أما بعد، فيا أيها المؤمنون، نظرة المسلم إلى المال أنه خادم يخدمك في حياتك الدنيا للحصول على المتع التي بها تستطيع أن تسلك في هذه الحياة وفق منهج الله عز وجل، وهو وسيلة لتأمين متطلبات الحياة في الدنيا، وليكون لك رصيدا من العمل الصالح يوم القيامة إذا أنفقته وفق منهج الله. كذلك هذه النظرة أيها الإخوة للمال أنه وسيلة وأنه خادم، وأنه يجب أن يؤخذ مما سمح الله عز وجل به وأن ينفق وفق منهج الله. كذلك هي التي عبر عنها النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله: نعم المال الصالح للرجل الصالح. هذه النظرة جعلت المسلمين يدققون من أين يكسبون هذا المال وفيما ينفقونه، وجعلهم كذلك لا يتساهلون في قول أو فعل ينحرف عن منهج الله عز وجل في كسب المال أو إنفاقه. واسمع معي إلى ما يرويه المؤرخون أن يحيى بن معين، ومن كبار علماء الحديث، وأحمد بن حنبل وهو إمام أهل السنة، كانا صديقين حميمين وفيين، ومرة يهجر أحمد بن حنبل صديقه يحيى هجرانا طويلا. أتعرفون لما؟ لكلمة قالها مازحا، ولو قلناها لما أدركنا ما فيها من دقة الحس في معرفة كسب المال وإنفاقه وفق منهج الله عز وجل. قاطعه لأنه قال كلمة. ما هي هذه الكلمة؟ قال يحيى بن معين: أنا لا أسأل الناس شيئا، ولكن لو أعطاني الشيطان شيئا أكلته طالما بلا سؤال. فقاطعه أحمد بن حنبل حتى جاء يحيى بن معين معتذرا وقال: إنما قلت ذلك مازحا. فقال: ويحك، أبي الدين تمزح؟ أما علمت أن الطعام من الدين، وأن الله تبارك وتعالى قدمه على العمل الصالح في قوله عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. إذن الكسب الحلال ومعرفتك من أين يكون طعامك هو أعلى عمل صالح يجب أن تفعله وتتحراه. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. أيها الإخوة المؤمنون، ولذلك فإن المسلم ينظر إلى المال أنه وسيلة وأنه خادم يهدر أمام المثل لتصان المثل والعقائد والأخلاق كذلك، ولا ينظر أبدا أن يستهين الإنسان بالمثل ليحصل على المال. واسمع معي ما روى المؤرخون، إلى أن معاوية كان جالسا مع وزرائه وقادته يوما، والأحاديث متنوعة في حينها، فجاء ذكر المجوس وأنهم يبيحون زواج المحارم من الأمهات والأخوات. فقال قائل من الحضور تبا لهم: والله لو أعطوني 100,000 ما فعلت ذلك، يعني ما تزوجت بإحدى محارمي. فعزله معاوية عن الولاية، لأنه رأى أنه بمجرد أن يقارن المثل، بمجرد المقارنة، أن يقارن المثل بالمال، أن ذلك حطا من قيمة الرجل. بهذه المعاني أيها الإخوة، عرفوا المال وسيلة ولم يعرفوه غاية أبدا. أما نظرة غير المسلم أو نظرة المسلم الذي غفل عن شريعة الله والذي غاب عن قلبه مثل الله عز وجل وتشريعات محمد صلى الله تعالى على محمد، فإنه ينظر إلى المال نظرة أخرى، ينظر أنه غاية في حد ذاته، فالمال من أجل المال. واسمع معي إلى قول الله عز وجل، إذ أن المال قد ينقلب محبوبا لذاته: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. لو كان مجرد حب المال، حب المال موجود مغروس في النفس، قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما. لكن أن ينقلب حب المال لذات المال، هنا تقع المشكلة. إذ أنك أيها الأخ الكريم عندئذ تستهين بالمثل، وتستهين بالحرمات، وتستهين بالأنفس، وتستهين بكل ما هو عزيز، حتى تحصل على هذا المال الذي أصبح ربا لمن ينظر بهذا المنظار، نسأل الله العافية. وأنت تلاحظ أن الغرب ينطلق من هذا المنطلق، ومن يجر على شاكلتهم من أبناء المسلمين. والذي حداني أن أقدم إلى هذه المقدمة ما قرأتم في الصحف منذ أسبوع أو يزيد قليلا عن تلك الجريمة المروعة التي حاول صاحبها أن يقترفها، وكان الدافع لذلك هو المال والمال وحده. أما الحادثة فما منكم إلا قرأ أو سمع، وأوجزها، وهي أن رجلا أراد أن يقتل زوجته عن طريق اتفاق مع شخص آخر حتى يدعم السيارة من جهة اليمين مكان ما تجلس الزوجة، ليحصل على عقود للتأمين قيمتها 3.5 ملايين، كانت الزوجة قد دفعتها إلى شركات التأمين. والأمر لم يقف عند هذا الحد، فالرجل قدر أن الحادثة قد لا تقتل الزوجة، فاحتفظ بسكين في سيارته حتى إذا لم تمت طعنها ليجهز عليها. ومن يطعن أيها الإخوة؟ يطعن امرأة عاشرها 15 عاما تحت سقف واحد، وسيقتل معها لو تم الأمر جنينا هو في الشهر 8 من الحمل. أرأيتم عندما يغيب تشريع الله، وعندما تغيب أخلاق الإسلام وأخلاق محمد صلى الله على محمد، كيف ينقلب الإنسان وحشا ضاريا؟ بل إن الوحش ليربأ أن يقتل زوجته أو أن يقتل ولده مع ذلك، لولا لطف الله عز وجل وانكشاف الأمر جزى الله عز وجل من كشفه كل خير. والذي أريد أن أقف عنده أيها الإخوة، أن تشريع الله عندما يغيب، وعندما نصطنع نحن التشريعات التي نظن أنها تغني عن شرع الله، يكون البلاء علينا مضاعفا. إن هذه المرأة أرادت أن تؤمن بزعمها لتحفظ مستقبلها، فماذا كان هذا التأمين؟ كان بلاء عليها. وما أكثر ما نشرع ونحن نظن أن فيه الخير لنترك تشريع الله عز وجل، ما أكثر ما نشرع لأنفسنا بعيدين عن هدي الله فيكون ذلك بلاء علينا، نسأل الله العافية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أريد أن أقف عند التأمين لحظات، ولا أريد أن أتعرض للرد الفقهي فيه، فذلك مجال آخر والوقت لا يتسع لهذا أيها الإخوة الأكارم، ولكنني أقول إنه تشريع وافد على ديار الإسلام والمسلمين، فإنما وجد في الأصل وبخاصة التأمين على الحياة على الخصوص إنما وردنا من بريطانيا في منتصف القرن السادس الميلادي، وتقوم به شركات اليهود من أوسع أبوابها، ولذلك لم يعرفه المسلمون ولم يكتبوا عنه إلا في القرن التاسع عشر كتب فيه ابن عابدين وحرمه كما ورد ذلك في الحاشية. أيها الإخوة المؤمنون، هو عقد كما تعلمون بين طرفين، وهو عقد احتمالي، أي مجهول النتائج، إيش تدفع إيش تأخذ، احتمالي، وهو من عقود التراضي في الظاهر، ولكنه من عقود الإذعان كذلك في الباطن، لأن شركات التأمين تجعلك أمام لائحة مكتوبة مطبوعة لا تنفك أن توقع عليها لأنها لا تغير ولا تبدل. ثم هو بعد ذلك غرر، أي جهالة يشبه القمار من جانب لوجود الخطر فيه، ويشبه الربا من جانب، ربا بنوعيه، ربا النسيء وربا الفضل، ويشبه كذلك الرهان من جانب، وكله كما قلت جهالة. وقد كتب الفقهاء المحدثون جزاهم الله عز وجل خيرا وعلى رأسهم دائرة البحوث في المملكة العربية السعودية، وقرر تحريمه بالإجماع، ولم يشذ إلا عالم واحد. أيها الإخوة المؤمنون، هذا التأمين يصطنع الجريمة كما رأيتم، وكل يوم تطالعنا الصحف بجريمة من جرائم هذا العقد، فكثيرا ممن يؤمنون على سياراتهم من هؤلاء السائقين الذين لا يرعون في دماء الناس عهدا ولا ذمة، يندفع بسيارته دون مبالاة ولا اكتراث، فإذا سألته لما ذلك قال إنها مؤمنة، يعني ما بتكلفوا شيء، هذه إيش من سوا، في ناس يدفعوا ما بهم هذا الأمر. ويحدثنا كذلك أخبار الغرب أن امرأة أمنت على نفسها فجاء ولداها ووضع لها تحت السرير متفجرات فقتلاها ليحصل على التأمين والمال. هل رأيتم هذا في أخلاق المسلمين؟ هل رأيتم هذا في من يعرف شرع الله وشرع رسوله؟ لا والله أبدا. إيش البديل؟ البديل قائم، سنذكره من كتاب الله تبارك وتعالى ومن أعمال الأمة حتى في هذا العصر. أنت ضد من تؤمن، إن التأمين يقتل فيك الحس الإيماني، فإذا أصابتك مصيبة قلت الفلوس جاي، أما ما تقول يا رب احفظني ويا رب ارحمني، إذا وقعت في كارثة الفلوس حاضرة، الحين يأتون من عقود التأمين، وتنسى الله تعالى وتنسى تشريع رب العالمين. أنسيت أن الله عز وجل هو الذي أمن على خلقه جميعا؟ هل ترك لكم آباؤكم بوليصات تأمين؟ هل هم تركوا لكم هذا البترول تأخذون خيره إلى أن يشاء الله؟ هل قالوا كيف نترك أولادنا فقراء؟ أبدا لا. إنهم نظروا بمنظار تشريع الله، فحفظ الله عز وجل لهم ذريتهم وسيحفظها لكل متقي حتى تقوم الساعة. قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. إذا انقطع الهواء فلتأتي الدنيا كلها بشركات تأمينها من اليهود وغير اليهود، هل يستطيعون أن يحصلوا لكم نفسا تأخذونه من هذه الدنيا؟ لا والله. دخل مقاتل ابن سليمان على المنصور يوم بويع بالخلافة وكان عالما جليلا، فقال يا مقاتل عظني. قال يا أمير المؤمنين أعظك بشيء رأيته أم بشيء سمعته؟ قال بل عظني بشيء رأيته بعينك. قال يا أمير المؤمنين تعرف هشام بن عبد الملك وغناه، وتعرف عمر بن عبد العزيز وفقره. لقد توفي عمر بن عبد العزيز يا أمير المؤمنين وليس معه إلا 18 دينار من الذهب، كفن بخمس ومصاريف القبر بأربع فبقيت 9، فتقاسمها أولاده وهم 11 ولدا. 9 دنانير ذهب تقاسمها 11 نفس، ايش بقي للواحد؟ اما هشام بن عبد الملك يا امير المؤمنين فقد توفي عن 4 زوجات، وحصل لكل زوجة من النقد الذهب 80,000 عدا الضياع، عدا الضياع والقصور والعقارات والبساتين. واني والله يا امير المؤمنين لقد رأيت ولدا من اولاد عمر بن عبد العزيز في يوم واحد يحمل على 100 فرس في سبيل الله، يعني الله اعطاه ودفع للجهاد. وفي نفس اليوم يا امير المؤمنين رأيت ولدا لهشام يسأل الناس في يوم واحد. أرأيتم تأمين الله عز وجل وتأمين العباد؟ فبأيهما تأخذون؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اسمعوا إلى تفسير هذه الآية بقصة عملية. حدث الشيباني قال خرجنا في جيش مسلمة بن عبد الملك إلى فتح القسطنطينية، وفي ساعة من ساعات الراحة جلسنا إلى العلماء يتحدثون نستمع إليهم، وكان بينهم ابن محيريز وغيره وغيره. فتذاكرنا أحوال الساعة قبل يوم القيامة وفساد الذمم والضمائر وقلة الخير والبركة، حتى تمنيت أن لا يكون لي ولد حتى لا تدركه مثل هذه الأيام. فقلت للديلمي يا أبا فلان والله تمنيت أن لا أكون قد ولد لي حتى لا يروا مثل هذه الأيام. فغمزني في كتفي وقال ويحك لا تقل هذا، فإن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق نسمة خلقها شئت أم أبيت، ولكن اقرأ قوله تعالى وليخشى الذين إلى آخر الآية، فأحسن إلى الناس يحسن إلى ذريتك، والله تبارك وتعالى يتولى الصالحين. أيها الإخوة الكرام، وكان عمرو بن العاص جالسا إلى معاوية في أواخر أيامهما وقد بلغ بهما الكبر عتيا، وإلى جانبهما خادم يخدمهما يقال له وردان. فقال عمرو بن العاص يا أمير المؤمنين ما بقي من متع الحياة عندك قال أكلت الطعام أكلت من الطعام أطيبه ولبست من اللباس ألينه ولم يبق عندي من متع الحياة إلا شربة ماء في يوم صائف تحت ظل شجرة. وأنت يا عمرو؟ قال أنا كل ما بقي عندي من متع الحياة أرض خوارة مع عين خرارة أزرع فيها لي ولعقبي. ثم التفت معاوية إلى الخادم وقال وأنت يا وردان؟ قال يا أمير المؤمنين لم يبق عندي من متع الدنيا إلا عمل خير أصنعه لرجال صالحين يحفظون لي بهذا أولادي من بعدي. فقال معاوية والله لقد غلبني العبد وغلبك. أيها الإخوة المؤمنون، هكذا عرفوا طريق التأمين، كانوا مع الله عز وجل واتقوه ولذلك فازوا وحفظهم الله تبارك وتعالى، وفق قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أراد أن يحفظ في عقبه وعقب عقبه فليتق الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن الكريم، وأن يجمعني وإياكم على ما فهم ورد فيه من الذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.